يبقى القوي أفاض على مين؟ طيب أدي عرفنا بقى، هو وزع على كل عشرة من أصحابه 40 ذراعا. عمرو بن عوف كان في 10 منهم سلمان الفارسي، فلما جاءوا ليحفروا صادفتهم حاجة اسمها ايه؟ الكؤود. ما تسمعوش دي عقبة كؤود، عقبة كؤود يعني ما نقدرش نتغلب ايه عليه، مأخوذة من ايه؟ الحافر اذا حفر طول الارض ما هي سهلة قدامه بيحفر مشي رخاء، فاذا اصابته حاجة صعب شوية يقال اكد الحافر. اكد يعني اصاب حتة صماء مش غادر معوله عليها. فالجماعة اللي فيهم سلمان وعمر بن عوف والمغيرة قالوا لسلمان اذهب فارفع أمرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان أخذنا منها شيء، وهو أن المكلف من قبل من يكلفه بأمر إذا وجد شيئا يعوق الأداء المهمة على قدر ما كلف لازم يعود إليه يقول له نعمل إيه. فذهب سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وجاء على الصخرة اللي هي الايه الكؤود أو الكأداء دي وضربها. ساعة يصطدم بقوة حديد بصخر، نحن نعرف أن يحدث شرر، فحدث شرر أضاء، فهتف رسول الله الله أكبر، فتحت قصور بصرى في فارس، ثم ضرب ضربة أخرى الله أكبر، فتحت قصور الحمراء بالروم، وضرب ضربة ثالثة وقال الله أكبر، فتحت قصور صنعاء. فكأنه حين ضرب الضربة أوضح الله له معالم الأماكن اللي هيدخلها الإسلام. فلما بلغ أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القول قالوا لليهود وغيرهم يمنيكم محمد بفتح قصور إيه؟ صنعاء، وفي فتح قصور الحمراء بتاعة الروم، وفي فتح قصور بصرة بتاعة البتاع، وأنتم لا تستطيعون أن تبرزوا لنا، وعايزين تعملوا خندق عشان ما فأنزل الله قوله المسألة ليست مسألة عزم من هؤلاء، إنما هي نية على قدر الوسع، فإن فعلت على النية بقدر الوسع دع المدد للممد الأعلى. فقال الله لرسوله قل، أي ردا على ما يقولون، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعطي الملك للمسلمين وتنزعه من فارس وتنزعه من الروم وتنزعه من صنعاء، تعطي الملك لمحمد وأصحابه، تنزعه من قريش، تعطي الملك، وهم كانوا اليهود في المدينة عاملين ملوك، إذن تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. كلمة تنزع الملك ما هو النزع؟ أولا النزع هو القلع بشدة، لأن عادة الملك بيبقى إيه؟ ماسك في الملك أو متبت. بالك متبت ليه؟ لما تشوف واحد متبت كده على الحكم وعلى الملك يعرف إن المسألة مغنم له. لو كانت تبعات وعرق وصهر ومشقة وحرص على حقوق الناس وعمال بيسأل نفسه أنت عملت إيه النهاردة وعملت إيه؟ كان ما يصدق إن هو يفلت منها. إنما ساعة ما تشوفه مكلبش فيها كده اعرف انها ايه، انها غنم مش غر، انها غنم ما هوش غر. ولذلك سيدنا عمر قالوا له ان فقدناك ولا نفقدك، نولي عبد الله بن عمر ده رجل قرقره الورع ابنه، ما لهم بحسب آل الخطاب ان يسأل منهم عن امة محمد رجل واحد بزيادة علينا الحكاية دي مشقة تعب. يبقى إذا تنزع، لأن اللي قاعد عايز يعمل إيه؟ مكلبش فيه. قال له هو كلبشك ما تنفعش، ولذلك انظر إلى الدول في عنفوان حضارتها وقوتها، وبعدين على أهون سبب كده راح الملك اتملص. يبقى ما حدش قاعد غصب عن ربنا. ساعة ما يعوز يطلع يا إما ياخد منه الحكم يا يخدم الحكم وتنتهي المسألة, وياخدم للحكم وتنتهي المسألة, خلاص تبقى الحكاية. قل اللهم إيه مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء, وإلى لقاء آخر إن شاء الله.